بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة. نعم، الآن بعدما تكلم المصنف رحمه الله عن أحكام المسح على الخفين وما يتعلق بها، وسيأتي إن شاء الله مزيد زيادة بيان أيضا، انتقل إلى حكم المسح على العمامة. العمامة أحباب الكرام عند العلماء هي ما كانت العرب تلبسه، والعمائم التي كانت العرب تلبسها هي العمائم التي تدار حول الرأس، ولها ذؤابة يعني طرف يخرج بين الكتفين، أو أنها محنكة أي أنه يدار تحت الحنك منها كور أو كوران، أي لفة أو لفتين. هذه هي التي كان العرب يلبسونها. وما عدا ذلك فالمذهب عند الحنابلة ومن وافقهم لا يجيزون المسح على ما سوى ذلك. إذن العمامة لابد أن تكون مباحة، المباحة أخرجت محرمة، فلا يجوز المسح على عمامة مسروقة ولا مغصوبة، ولا أيضا على عمامة محرمة لذاتها لعينها لكونها من حرير للرجال. وكذلك أيضا النساء، سيأتي إن شاء الله الخمر، ولذلك النساء لا يلبسون العمائم، ولا يجوز لهن أن يمسحن عليها، وهذا هو المذهب أيضا، لأن العمائم إنما هي للرجال وليست للنساء. واشترطوا أيضا أن تكون ذات ذؤابة، أي لها طرف مرخى من بين الكتفين، أو محنكة وهي ما يدار تحت الحنك منها كور أو كوران، أي لفة أو لفتان. والمذهب عند الحنابل أيضا اشترطوا أيضا أن تكون العمامة ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، فإن العمامة إذا لبست العادة جرت أن الأذنين تكون مكشوفتين، وأن أطراف الشعر من الجنبين ومن الخلف ربما تكون مكشوفة، وربما انكشف شيء من الناصية أي من الأمام، فهذا معفو عنه، ولا يشترط ستر العمامة لجميع الرأس مثل القدم. فالقدم مر معنا في الدرس الماضي في الخف لابد أن يكون ساترا لجميع المفروض. أما بالنسبة للعمامة لا يشترط أن تكون ساترة لكل الرأس، بل الواجب أن تستر ما جرت العادة بستره، ويعفى عما لم تجري العادة بستره، كما سيأتي بيان ذلك. هذا ما يتعلق بالعمامة. قد يسأل سائل، وأنا قلت كان في آخر الدرس في الدرس الماضي قلت نرجعها حتى يكون إنسان يعني مصحصح شوي وعنده شيء من التركيز الأقوى، هل يجوز أن يمسح الإنسان على غترنا اليوم زي الغترة هذه؟ هذه لا يجوز المسح عليها أبدا. كذلك الطاقية لا يجوز المسح عليها أبدا. وكذلك أيضا ما يفعله يعني يلبسه بعض الشباب من القبعة وما القبعة ونحو ذلك، هذه كلها لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ لأنه لا مشقة في نزعها، وإنما العمائم هذه فيه مشقة ويلحقه حرج، لأنه يحتاج أن يفكها ثم بعد ذلك يلبسها، واللف كذلك من جديد ونحو ذلك. فلذلك نفيا للحرج ودفعا للمشقة يعني تسوهل وتسومح في المسح عليها. بقي العمامة الصماء، وهي بعض ما يسمى القلانس أيضا، ما تسمى العمامة الصماء. والعمامة الصماء هي التي ليس لها طرف يدار تحت الحنك، وليس لها طرف أيضا يعني يخرج من بين الكتفين، وهي يسمى الذؤابة. معي؟ الصماء، يعني أنها ملفوفة من غير أن يخرج منها طرف. هل يجوز المسح عليها أم لا؟ المذهب عند الحنابلة ومن وافقهم لا يجيزون ذلك، لا يجيزون ذلك، قالوا لأن هذا ليس من عمائم العرب، ولم يكن العرب يعرفون ذلك. هذا أمر. والأمر الثاني أن النص إنما ورد في المسح على العمامة ذات الذؤابة أو ذات أو المحنكة، ذات الذؤابة أو إيش المحنكة. الأمر الثالث قالوا أن هذه العمائم اللي هي يسمون الصماء إنما هي عمائم الذميين، يعني غير المسلمين، غير المسلمين. والمسح على العمامة رخصة، وما دام أن المسح على العمامة رخصة إذن لا يؤخذ برخصة هو اللبس فيها من ماذا؟ من عادة أهل الذمة أو نحو ذلك. هذا تعليلهم، هذا تعليلهم. لكن القول الثاني في المذهب، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يقول يمسح على العمائم الصماء، يمسح على العمائم الصماء، يعني العمامة الصماء التي ليس لها طرف يخرج لا من الجنب يدار تحت الحنك، ولا من الخلف ذات ذؤابة، يجوز المسح عليها. لأنها أول شيء أن المشقة حاصلة في النزع واللبس. والأمر الثاني قد يقول قائل لا مشقة، نقول فيه مشقة، لأنه ربما فسخ العمامة فانفكت إيش اللفافة، فيحتاج إلى أن يلفها من إيش من جديد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز المسح على العمائم الصماء. نعم، هذا ما يتعلق بالمسح على ماذا؟ على العمائم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان حاجة إليها. نعم. وجب عليه أن يخلعها، مثل ما يفعله بعض الناس، يذهب للمستشفى مثلا ويأخذون منه تحليل دم ثم يضعون عليه لصقة، ولا لا؟ اللصقة هذه من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يكون هناك نزيف بعد الإبرة، لكن هي مجرد دقائق يتخثر الدم وينسد الفتحة، خلاص ما تحتاج. فإذا وضعت، أخذ منك دم فوضعت عليك لصقة ثم جئت تتوضأ بعدها، فهنا لا حاجة لك فيها. ما تقول اللهم حطوها بخليها، نقول لا، هنا وجب عليك نزعها. ليش؟ لأن نزع هذه الجبيرة أو هذه اللصقة أو هذا الحائل الذي على اليد لا يتسبب لك بضرر نهائيا، فنقول وجب عليك نزعه. الحالة الثانية وهي التي يتكلم عنها المصنف، وهو ما يحتاجه الإنسان ونزعه يشق، يعني يتسبب بضرر له، يتسبب بضرر له، كان يكون إنسان مجروح فعليه شاش، أو كأن يكون في عملية وعليها شاش، أو كأن يكون مكسور وعليه جبيرة من خشب أو من جبس أو نحو ذلك. فنقول هنا هذه الجبيرة لا تخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة، أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة. وإذا قلنا الجبيرة على قدر الحاجة يعني ليس هناك شيء زائد عن قدر الحاجة، فهنا في هذه الحالة يمسح عليها ما ظهر حكمه الغسل، وما استتر بهذه الجبيرة فحكمه المسح. فلو كانت الجبيرة مثلا على نصف الذراع مع المرفق مثلا وعلى قدر الحاجة، فالإنسان نصف الذراع الظاهر هذا يغسله بالماء لأن ما ظهر حكمه الغسل، وما استتر فهنا معجوز عنه فينتقل فيه إلى المسح، فينتقل فيه إلى المسح. ولأن الظاهر هذا أيضا ميسور، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الفقهية تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، فتيسر لك أن تغسل هذا الظاهر فوجب عليك أن تغسله، وجب عليك أن تغسله. أما ما استتر وهو كان، أي ما استتر الجبيرة على قدر الحاجة، فتمسح عليها. والمسح هنا في الجبيرة مما يفارق المسح على الخفين أن الجبيرة يمسح بها من جميع النواحي، بينما الخفين سيأتينا أن المسح الخفين على الظاهر، أي على ظاهر القدم فقط، بينما في الجبيرة تمسح بها كلها من جميع النواحي، إذا كانت ملفوفة على يدك من كل النواحي من جميع يدك. نعم، هذا إذا الحالة الأولى إذا كانت الجبيرة على قدر الحاجة. الحالة الثانية إذا كانت الجبيرة زائدة على قدر الحاجة، إذا كانت الجبيرة زائدة على قدر الحاجة، فنقول ما زاد عن قدر الحاجة فالأصل فيه أنه ينزع. فإن قدرت أن تنزع ما زاد عن قدر الحاجة ولم يلحق بذلك ولم يلحق بك ولم يلحق بك ضرر بتلك الإزالة، أي بإزالة ما زاد على قدر الحاجة، وجب عليك أن تزيل ما زاد على قدر الحاجة. فإن كانت زائدة على قدر الحاجة ويلحقك ضرر فيما لو أردت أن تزيل هذا الزائد ولا يمكن من إزالته إلا بضرر يلحقك، فنقول ضعها دعها، فنقول دعها على ما هي عليه. والمذهب عند الحنابلة يقولون أنه يمسح عليها فيكون المسح لما كان على قدر الحاجة، وما زاد على قدر الحاجة هذا لا يجزئ فيه المسح، بل لا بد أن يتيمم، فيجمع بين إيش؟ بين المسح والتيمم. هذا المذهب عند الحنابلة، هذا المذهب عند الحنابلة، أنك تمسح لما كان على قدر الحاجة وما زاد على قدر الحاجة فإنك تتيمم له، تتيمم له. هذا المذهب. القول الثاني وهو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكفي فيه المسح، أنه يكفي فيه إيش؟ المسح. طبعا المذهب استدلوا بحديث صاحب الشجة، حديث جابر لما كانوا في سفر، كانوا في سفر أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، ورجل من أصحابهم رمي بحجر في رأسه فشج فاحتلم وكانت عليه جنابة، فأراد أن يغتسل فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل له عذر في أن يتيمم، فهل له رخصة في أن يتيمم، فقالوا لا نجد لك رخصة، لا بد أن تغتسل، فأمروه بالغسل فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يعصب، يعني يلف على رأسه أو على جرحه عصابة. جاء الحنابلة يستدلون بالرواية التي فيها ويتيمم ويمسح عليها، ويتيمم ويمسح عليها. والروايات الأخرى التي رجحها وصححها المحققون كالحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر يقول أن الزيادة هذه غير ثابتة، وإنما الذي ورد يمسح عليها بدون يتيمم، وهي التي أخذ بها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بهذا القول، وهو أن العصائب لا يجمع فيها بين إيش؟ المسح والتيمم، بل الجبائر، أن الجبائر لا يجمع فيها بين إيش؟ المسح والتيمم، وإنما يكتفى فيه بالمسح فقط، بالمسح فقط. أما زيادة تيمم هذه الزيادة ضعيفة لم تثبت كما قالها الحافظ ابن حجر وغيره. نعم. إذن باختصار أن الجبيرة الصحيح أن الإنسان إذا كان محتاجا لها ولا يستطيع نزعها، أو أن نزعها يلحقه أو يلحق به ضررا ومشقة، فعلى هذا أنه يمسح عليها ويكفيه المسح فقط. نعم. نقرأ الآن الكلام المصنف. أيوة. قال رحمه الله ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. نعم، كسر أو جرح أو نحوهما، مثل الحرق ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان، أو إنسان عنده آلام في المفاصل أو في العضلات وحط لصقة ونحو ذلك، هذه كلها أي كل ما وضع على البدن للاستطباب فحكمه حكم الجبيرة. نعم. لم تتجاوز قدر الحاجة. نعم، لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا الذي قلناه قبل قليل، أن الجبيرة لا تخلو من إحدى حالتين، أن تكون على قدر الحاجة فيكفي فيها المسح، وأن تكون زائدة على قدر الحاجة ولا يمكن أن يزيل ما زاد على قدر الحاجة لضرر يلحقه، فالمذهب يقول أنه يمسح ويتيمم لذلك الزائد. نعم. وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه. نعم. بحيث يحتاج إليه في شدها. أيوة، يعني يقول لك ما كان على قدر الحاجة وهو الجرح أو الكسر وما قرب إليه لأنه يحتاجه. مثال ذلك إنسان مكسور رجارنا وإياكم في نصف الذراع هنا. إذن نصف الذراع مكسور، إذن هو يحتاج إلى جبيرة طويلة لابد أن تكون زائدة من الأمام وزائدة من إيش؟ من الخلف. فقد يقول قائل هذا الزائد من الأمام ما تحته كسر والزائد من الخلف ما تحته كسر. نقول الزائد من الأمام ومن تحت ما تحته كسر لكنه محتاج إليه، ما يمكن أن تشد وأن تجعل العظم في استقامة إلا إذا كان العود طويلا، لابد أن يكون زائد على قدر إيش؟ على قدر الكسر. لكن هذا الطول إنما هو للحاجة، إنما هو إيش؟ للحاجة. مثال ذلك إنسان أصبعه يعني مكسور أو مجبر ثم وضع عليه جبائر وكانت الجبيرة ربما لفت خلف الإبهام أو لفت على جزء من الكلف، نقول يقول يا أخي أنا كسري في الأصبع لكن اللفة على الكف أو على جزء من الكف، نقول هذه اللفة تحتاج إليها لأنهم لو أرادوا أن يلفوا الأصبع فقط تسقط، فلا بد أن إيش؟ أن تكون زائدة حتى تثبت ولا تتحرك. هذا كله للحاجة، كله للحاجة. نعم. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. نعم، فإن تعدى شدها موضع الحاجة نزع هذا الأصل إذا لم يلحق به ضرر، إذا لم يلحق به ضرر لا شك أنه ينزعها. وأما إذا كان نزعها يؤدي به إلى ضرر فنقول لا تنزعها، والمذهب امسح على ما كان على قدر الحاجة وما زاد على قدر الحاجة تيمم له. والصحيح وهو قول في المذهب أيضا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكفيك المسح فقط. نعم. فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد ودواء على البدن. أيوة. فإن خشي تلفا لنفسه أو ضررا يلحقه، تلف يعني أن الكسر يرجع من جديد انكسر، أو التلف أو ضرر أن البرء والشفاء يتأخر إذا نزعنا هذا الزائد، فنقول في هذه الحالة لا تنزعها وتيمم. هذا كلام المصنف، تيمم لهذا الزائد، لكن الصحيح أنه يكفيك المسح. أعد العبارة. فإن خشي تلفا أو ضررا، وحدة فإن خشي الإنسان الذي عنده جبيرة زائدة على قدر الحاجة، فإن خشي أنه إذا نزع الزائد على قدر الحاجة تلفا يلحقه أو ضررا يلحقه نتيجة لأنه أزال الزائد على قدر الحاجة، هذا معنى كلامه. أيوة. تيمم لذلك الزائد ولا يجزئه المسح، هذا المذهب. وقلنا أن هذا القول استدلوا على الرواية التي فيها حديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصب على رأسه خرقة فيتيمم، لكن هذه الزيادة فيتيمم فيها ضعف. وإن كان هو الحديث أيضا فيه مقال لكن جمعا من أهل العلم صححه وبعضهم حسنه من غير فيتيمم. نعم. فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد ودواء على البدن. أيوة، تيمم لزائد. الآن كلام جديد، قال ودواء على البدن يأخذ نفس حكم الجبيرة، دواء على البدن يأخذ نفس حكم الجبيرة. فهمتم يا أحبابي؟ لأن إيش معنى الدواء؟ الدواء يعني أن الإنسان فيه جرح أو حرق، مثلا زي الحرق الآن، والحرق هذا حاطين عليه دواء، والدواء هذا يكون له إيش؟ جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الجرم، فهذا الجرم الذي وضع أو الدواء الذي وضع على البدن حكمه حكم الجبيرة. إن أزلته ما يلحقك ضرر يلزمك الإزالة، إن غسلته ولا يلحقك ضرر وجب الغسل، لكن هو الآن مستور، فإن كان الإزالة يلحق بك الضرر فنقول دع ذلك على ما هو عليه وتيمم له إن كان المسح يضر بك، وإن كان المسح لا يضر بك فامسحه ويكفي. فهمتم؟ الدواء الذي على البدن ولو لم تكن عليه جبيرة لكن هذا الدواء له جرم يمنع من وصول الماء أو حجب وصول الماء ووصول الماء إلى البشرة، فيكون حكمه حكم الجبيرة. نعم. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح كجبيرة عليه. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة، كاف تنظيرية نظير ذلك كالجبيرة، أي أنها تأخذ أحكام الجبيرة من حيث أنه يكفيه المسح إن استطاع أن يمسح، وإن كانت زائدة على قدر الحاجة يمسح ويتيمم على المذهب، هذا كلامه. ولكن نحن نقول أنه إن استطاع أن يمسح من غير أن يلحقه ضرر فيمسح، وإن كان ما استطاع مثل كأن يكون عليه مرهم والمرهم له جرم، ففي هذه الحالة ما يستطيع يمسح ولا يستطيع إيش يغسل، فنقول في هذه الحالة لك أن تتيمم لذلك الشيء المستور. نعم. ولو في حدث أكبر، قال هنا ولو في حدث أكبر، طبعا هذا المذهب، المذهب يا إخوان أن الجبيرة يمسح عليها، قال ولو في حد، لا بس لا هذا هذا الصحيح، هذيك مسألة ثانية ستأتينا الآن، مسألة أخرى. هنا يقول ولو في حدث أكبر، ولو هنا يعني لإزالة الإيهام، أي ولو كان المسح في حدث أكبر، فولو كان الإنسان في حدث أكبر يزيل الإيهام، يعني لو الحدث الأصغر يمسح عليها، طيب الحدث الأكبر فيزيل الإيهام، هنا يقول حتى ولو كان في حدث أكبر فإنه يمسح على الجبيرة، يمسح على إيش؟ على الجبيرة. وهذه من المواضع التي تفارق فيها الجبيرة المسح على الخف، المسح على الخفين والمسح على الجبائر بينهما فروق، بينهما فروق. هذا من الفروق، أن المسح على الخفين يشترط فيه أن ويشترط في المسح عليه في حدث أصغر فقط، أما في المسح على الجبائر فلا يشترط في المسح في الحدث الأصغر، بل في الحدث الأكبر أيضا يجوز المسح على الجبيرة، في الحدث الأكبر يجوز المسح على الجبيرة. إنسان مكسور ثم لحقته جنابة، امرأة مكسورة ثم حاضت وطهرت من الحيض، فنقول اغتسلي، وأما الجبيرة هذه فامسحي عليها أو فامسح عليها. هذا معنى كلامي، يقول أن الجبائر يمسح عليها ولو في حدث أكبر. نعم. لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، ويغسل سائر جسده. نعم. رواه أبو داود. نعم. والمسح عليها عزيمة، أيوة المسح، هذا أيضا من الفروقات، مر معنا في بداية الدرس أن المسح على الخفين رخصة، وأما المسح على الجبيرة فهو عزيمة، أن قلنا في الدرس بداية الدرس أن المسح على الخفين رخصة، وأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، والرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي، أي ما ثبت على خلاف وفق دليل شرعي لمعارض الراجح، لمعارض راجح، فهذه الرخص لا تستباح بالمعاصي، فمن سافر سفر معصية فإن المسح على الخفين رخصة، فيقتصر على ما يمسح المقيم يوما وليلة، فلا يجوز له وهو مسافر سفر معصية أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. القصر في الصلاة رخصة، فلا يجوز على المذهب من سافر سفر معصية أن إيش؟ أن يقصر في الصلاة. الفطر في رمضان رخصة، فمن سافر سفر معصية فلا يجوز له أن يأخذ بيش بالرخصة، فلا يجوز له أن يفطر، هذا المذهب. وإن كان القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه آثم بسفره لكن له أن يأخذ بماذا؟ أن يأخذ بتلك الرخصة، فيمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمسافر كذلك يعني يفطر ويقصر، لكن إثمه على السفر الذي سافر لأجله، الذي سافر، هذا القول الثاني في المذهب. نعم. هنا أعد العبارة الأخيرة، والمسح عليها عزيمة، أيوة والمسح عليها عزيمة، بمعنى أن من سافر سفر معصية وهو مكسور فإنه يمسح على الجبيرة، والحكم واحد سواء كان في حضر أو في سفر، لأن المسح على الجبائر إنما هو عزيمة، والعزيمة هي ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح. نعم. والمسح عليها عزيمة إلى حلها. أيوة، عزيمة إلى حلها، يعني أنك تمسح عليها إلى أن تحلها. وهذا أيضا من الفروقات، المسح على الخفين يتوقت بمدة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بينما المسح على الجبيرة لا يتوقت بمدة، بل هو يمسح عليها إلى حلها ولو طالت، حتى لو جلس شهر شهرين يده مجبرة أو رجله مجبرة فله أن يمسح عليها في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر. هذا من الفروقات أيضا بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر. نعم. أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها. أو برء ما تحتها، يعني شفاؤه، البرء هنا الشفاء، إما إلى حلها أي فكها، أو إلى أن يبرأ ما تحتها. نعم. وليس مؤقتا كالمسح على الخفين. هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، ليس المسح على الجبائر مؤقت بمدة، بل هو إلى أن تحل، إلى أن يشفى، بينما المسح على الخفين مؤقت، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. نعم. لأن مسحها للضرورة. أيوة، وكالمسح على الخفين ونحوهما، كنحوهما يعني مثل إيش؟ يعني على المذهب، على المذهب زي العمائم، وهذا أيضا محل خلاف، هل العمامة تتوقت بمدة ولا ما تتأقت؟ إنما التوقيت إنما جاء في حق ماذا؟ القدمين اللي هي الخفين، ولكن المذهب أيضا حتى العمامة تأخذ نفس الحكم أنها تتأقت بإيش؟ بمدة. نعم. أيوة. لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. لأن مسح الجبيرة إنما هو للضرورة، والضرورة يقدر بقدرها إلى أن ينزعها. نعم. قال رحمه الله: إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة. نعم، إذا لبس ما تقدم. أما الخفين فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، كما جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يصب عليه من الوضوء، فلما قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم ولم ينزعها. هذا محل اتفاق. وإنما الخلاف أيضا في العمامة، هل يشترط في العمامة أن تلبس على طهارة مثل الخف أم لا؟ المذهب يشترط، المذهب يشترطون في العمامة أن يلبسها الإنسان على طهارة تامة، أن يلبسها الإنسان على طهارة تامة. القول الثاني في المذهب، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول إن العمامة لا يشترط، إنما جاء النص في ماذا؟ في الخفين فقط. أما العمامة فلو لبسها الإنسان وهو محدث ثم توضأ جاز له أن يمسح عليها، ولا يشترط أن يكون لبسها على ماذا؟ على طهارة تامة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه. نعم. بعد كمال إذن عدنا من جديد، بعد إيش؟ إذا لبس ذلك. إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والخمار أيضا خمر النساء، نفس الكلام الذي يقال في العمامة يقال في خمر النساء. هل يشترط في الخمار على قول من يجيزه هو المذهب ومن وافقهم مسح على خمر النساء، هل يشترط في المرأة أن تكون قد لبسته على طهارة تامة ولا ما يشترط؟ امرأة لبست الخمار وهي محدثة حدثا أصغر، فلما أرادت أن تتوضأ هل يجوز لها أن تمسح؟ المذهب وهو رأي أكثر أهل العلم أنه يشترط ذلك. القول الثاني لا يشترط، لأن المسح على العمامة وعلى الخمار إنما شرع للمشقة التي تلحقها. نعم. وهذا على قول. نعم. ولكن المذهب يشترطون أن تلبس على ماذا؟ على طهارة تامة. نعم. بعد كمال الطهارة بالماء. نعم. ولو مسح فيها على حائل. أيوة، لا قال والخيرة الجبيرة ولا لا؟ لما في الجبيرة عندك؟ والعمامة والخمار والجبيرة. والجبيرة، الجبيرة هنا يعني كأن المصنف يعني يلحق الجبيرة بماذا؟ بالخفين، يعني أنه يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون الإنسان قد لبسها وهو على إيش؟ على طهارة تامة، على طهارة تامة. طبعا هذا المذهب. القول الثاني في المذهب وهو رأي المحققين من أيضا من أهل المذهب، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح، وهو الصحيح، أن الجبائر لا يشترط فيها أن تلبس على إيش؟ على طهارة تامة، لأمور. أولا لظاهر حديث الشجة، فإنه في حديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصد أو يعضد على جرحه عصابة، ولم يقل له بعد أن يتوضأ، بعد أن إيش؟ أن يتوضأ. الأمر الثاني أن الجبائر يا إخوان إنما تأتي فجأة من غير إنذار مسبق. إنسان الله يجيرنا وإياكم يمشي طاح وانكسرت يده أو انكسرت رجله، فمباشرة شالوه للمستشفى على طول، قالوا نحط له جبيرة. الآن فجأة جاءت، فربما حقيقة يقول اصبروا خلوني أروح أتوضأ وبعدين كذا، فهذا فيه عنت ومشقة وحرج شديد. فلذلك الصحيح أن الجبائر تفارق أيضا المسح على الخفين من هذه الناحية، أن المسح على الخفين يشترط أن يكون قد لبسهما على طهارة تامة، أما الجبيرة فلا يشترط أن يكون قد لبسها على إيش؟ طهارة تامة. وهذا هو الصحيح، وهو اختيار المحققين من علماء المذهب، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا المفتى به. نعم. بعد كمال الطهارة بالماء. نعم، بعد كمال الطهارة بالماء، يعني بعدما يتوضأ وضوءا كاملا. نعم. قال رحمه الله: ولو مسح فيها على حائل أو تيمم. أيوه، قال ولو مسح في هذه الطهارة بالماء، ولو مسح في هذه الطهارة، قال بعد الطهارة بالماء، بعد الطهارة بالماء، ولو مسح في هذه الطهارة التي هي بالماء على حائل ولبس الخفين فإنه يجوز له أن إيش؟ أن يمسح عليهما. مثال ذلك، مثال ذلك، إنسان على المذهب توضأ وضوءا كاملا ثم لبس العمامة، على المذهب مثلا، ثم لبس العمامة ثم أحدث ثم توضأ. الآن إذا توضأ إحنا قلنا إيش؟ يجوز له أن يمسح على العمامة. مسح على العمامة، مسح على العمامة وغسل رجليه، ثم بدأ له أن يلبس جوربين، شرابين، نقول يجوز لك. طيب إذا لبس الجوربين، هذه الطهارة في الحقيقة هو مسح فيها على حائل، فهل يجوز أن يلبس الجوربين أو لا يجوز؟ هذا كلامه. يقول نعم يجوز، لأن طهارته تامة معتبرة، ولا نقول له انزع العمامة وتوضأ وضوءا كاملا وامسح برأسك ثم بعد ذلك البس الجوربين، لا يشترط هذا. هذا كلامه. قال أن الخفين يجوز المسح عليهما إذا لبس ذلك بعد طهارة كامة بالماء، ولو كانت الطهارة قد مسح في شيء منها على جزء من بدنه. مثال آخر، إنسان على يده جبيرة، على يده جبيرة ثم توضأ، والجبيرة هذه مسح عليها، ما غسل يده لأنها مجبرة ومستورة، فلبس على الخف، فلبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح الخفين؟ نقول نعم يجوز. طيب اليد ما غسلها وإنما مسح عليها، نقول نعم مسح عليها لكونه محتاج إلى ذلك، وهذه طهارة تامة، طهارة معتبرة، وما دام أنها طهارة تامة معتبرة إذن جاز له أن يمسح على الخفين. هذا معنى كلامه. أيوة يا طيب، أعد العبارة الأخيرة. ولو مسح فيها على حائل. نعم، أي ولو مسح فيها على الجوربين على حائل بطهارة كان قد مسح فيها، بطهارة تامة كان قد مسح فيها بشيء، إما على جبيرة أي بشيء فيها في هذه الطهارة التامة، أو على عمامة أو نحو ذلك. نعم. ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. أو تيمم لجرح، الجرح يا أحبابي كما قلنا قبل قليل إذا كان الجرح يغسله وغسله ومسحه يضر به فعند ذلك يتيمم. فإنسان على يده جرح فأراد الله وقدر أنه توضأ ثم تيمم لذلك الجرح، لأن الجرح ما أصابه ماء لا بغسل ولا بمسح، ففي هذه الحالة لبس الخفين، نقول نعم يجوز لك أن تمسح الخفين وطهارتك تامة، وطهارتك تامة. نعم. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع. هذا المذهب أيضا عند الحنابلة. ليش؟ إنسان توضأ، خليكم معي، إنسان توضأ فلما غسل رجله اليمنى لبس الشراب على طول قبل أن يغسل رجله اليسرى، ولما غسل رجله اليسرى لبس الشراب. السؤال هنا، عندما لبس الشراب الأيمن هل طهارته تامة؟ ما هي تامة، ما هي تامة، لأنها لا تتم إلا بغسل الرجل اليسرى. فالمذهب يقولون يلزمه أن ينزع الشراب الأيمن ويلبسه من جديد ليكون قد لبسه على تمام الطهارة، على تمام إيش؟ الطهارة. هذا المذهب. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في هذا يرخص، يقول لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الشراب أو الخف أو الجورب وغسل رجله اليسرى ثم لبس، أجزأ ذلك، أجزأ ذلك، ولا يلزمه أن ينزع اليمنى وأن يلبسه، أن ينزع الخف الأيمن أو الجورب من الرجل اليمنى ليلبسه مرة ثانية. شيخ الإسلام يقول لا يلزم. وأما المذهب فإنهم يقول لا بد أن يلبس الشرابين على طهارة تامة. نعم. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل أخرى. أيوة هذا المذهب، هذا المذهب. نعم. طيب إيش بعده؟ في إحنا وقفنا على ولو نوى جنب الرفع حدثيه بقي كثير ولا كم بقى على الأذان؟ 10 دقائق باقي على، خلينا نوقف على ولو نوى جنب الرفع حدثيه وغسل رجليه. أيوة. وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف وغيره لم يمسح ولو جبيرا فإن خاف بنزعها تيمم. المقطع طويل، أجل نقف على هذا، نقف على هذا ونترك بقية الوقت للأسئلة إن شاء الله.